الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعمل مراجعة عامة على كل ما تقدم، وما تقدم هو الأساس. إذا استوعبت جيدا تكون قطعت شوطا طيبا في النحو، في مقدمة النحو. طيب، عرف الكلام، عرف الكلام. ها، كلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى المفيد؟ ها، المفيد ما معنى المفيد؟ ها، يحسن السكوت عليه ولا ينتظر السامع. ما فهمت ماذا تريد؟ فلو قلت محمد مجتهد تم المعنى واستفاد له، لكن لو قلت إذا حضر الأستاذ وسكت، هذا ما هو كلام عند النحاة. إذا حضر الأستاذ قل يحصل كذا. طيب، ما أقسام الكلام؟ أقسام الكلام اسم، فعل، حرف. يعني كم قسم؟ ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لماذا قال حرف جاء لمعنى؟ لأن هناك حروف لا تجد معنى. يعني حروف ماذا تسمى؟ حروف مباني. في حروف مباني وحروف معاني. حروف مباني وحروف معاني. ما المقصود بالحروف المباني؟ ألف، باء، تاء، ثاء، هذه تبنى منها الكلمات لكن ما لها معنى. لكن حروف المعاني إلى، عن، على، ما هذه حروف لها معنى لكن معناها يبين في غيرها. طيب، بما يعرف الاسم أنس؟ بما يعرف الاسم؟ ايه، طيب، دخول الاثنان بالخفض، دخول الالف واللام، ايوه، تنوين بالخفض، التنوين دخول الالف واللام، صح. طيب، ودخول او قبول الحروف الخفض. اعد بما يعرف الاسم. حروف الخفض. ما هي حروف الخفض؟ طيب، حاتم، من، إلى، عن، على، إيه، وفي، وربا، الباء واللام، إيه، والباء والكاف واللام وحروف القسم. طيب، ما هي حروف القسم؟ لا، الواو والباء والتاء. بما تختص التاء؟ بلفظ الجلالة، بلفظ الجلالة. طيب، حروف القسم هذه ماذا تفعل بالاسم الذي بعدها؟ ترفعه، تخفضه، تجزمه؟ ترفعه. متأكد ترفعه؟ نعم. يعني عمرك سمعت واحد والله العظيم يقول والله العظيم؟ يعني تخفضه. حروف القسم حروف خفض، والله وبالله وتالله، صح. والآن نقول حروف الخفض، من، إلى، عن، على، ثم قال وحروف القسم هي حروف خفض، صح. طيب، بما يعرف الفعل؟ بما يعرف الفعل؟ بقد وسين وسوف، تاء التانيث الساكنة، ودلالة الفعل على الطلب مع قبول حرف ايش؟ ياء المخاطبه. طيب، قد تدخل على اي افعال؟ الماضي ولا المضارع ولا الامر؟ الماضي و المضارع و، يعني كل افعال. اذا تدخل على الماضي والمضارع والامر يعني كل الافعال، صح. شو تدخل على الفعل الامر؟ قد أكل، قد أشرب، قد أجلس، صيف صيف. الله ما تقال قد أكل، قد يأكل، صح؟ أما قد كل، إذن هي تدخل على ماذا وما لا يفعل؟ فعل الماضي والمضارع. قد أفلح، ماذا تفيدنا قد؟ قد أفلح في أول يوم وماله تحقيق. إذا دخلت قد أفلح يعني تفيد التحقيق، إذا دخلت قد على الفعل المضارع تفيد التحقيق. طيب قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهد تقريب يعني قربت. طيب قد غربت الشمس، قد غربت الشمس احتمل تحقيق واحتمل تقريب. قد غربت يعني إذا أراد المتكلم أنها قد اقترب غروبها، واحتمل أنه ناس صائمين يقول لهم أفطروا قد غربت الشمس يعني تحقق. طيب وتدخل على الفعل المضارع، قد يصدق الكذوب، كذوب لا من يكذبها، لكن قد يصدق الكذوب تقليل، التقليل. وتفيد أيضا دخول فعل مضارع على قد يعلم الله المعوقين منكم التكثير، وقد التحقيق أيضا قد يعلم الله. طيب ما الفرق بين السين وسوف؟ أبا علي السين للمستقبل القريب وسوف المستقبل البعيد، صح؟ وقيل سواء. ماذا تسمى هذه الحروف السين وسوف؟ استقبال وتنفيس، استقبال وتنفيس. طيب تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل، لكن أي فعل؟ الماضي ولا المضارع ولا الأمر ولا الله أعلم؟ مثل وكثير أفعال ماضية وكثير نساء، قالت، شربت، أكلت، تزوجت، فهمت، درست، ما يبدأ التفكير ربع ساعة تفكر، ها؟ أكلت يعني إذن هي مختصة بالأفعال الماضي، صح؟ أفعال الماضي. طيب دلالة الفعل على الطلب مع قبول الياء التأنيث، مثاله أفعال كثيرة، ها؟ كلي، اشربي، وكلي واشربي وقري عينا، صح؟ هذا لأنه فعل، وأي فعل هذا؟ فعل أمر. طيب كيف تعرف أن هذا حرف؟ ما هو اسم ولا فعل؟ إيه؟ لا يقبل لا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. مثلا هل ما يصلح معه ايش؟ الهل ولا هل، ها؟ ولا الى هل ما يصلح، ولا سهل ولا سوف هل، ها؟ سهل ولا سوف هل ما يصلح. اذن ما لم يقبل علامات الاسماء والافعال فهو حرف. طيب ما هو الاعراب؟ الاعراب يلا وهي أنت وآخر الكلم حسب العوامل الداخلية، لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. طيب ما هي أسباب تقدير الحركات؟ عندك السؤال ماذا أسباب تقدير الحركات؟ تعذر، الثقل، اشتغال المحل. متى تتعذر الحركات للتعذر؟ إيه؟ إذا كان اسم أو آخر الكلمة ألف، ها؟ فإن الحركات تتعذر. مثل شكا شكت شكا هذا فعل ماضي هذا اصلا مبني. طيب عطنا اسم الفتى صح ليلى سلمى عطنا فعل مضارع يسعى فانه مرفوع على رفع الضمه المقدره مع ظهورها تعذر. متى تقدر حركه للثقل الاسم المنقوص صح اذا كان منقوصا اذا كان منقوصا مثل ايش ها القاضي ما الحركات التي تقدر على القاضي الضمة يعني ما تقول قاضي وإذا قلت ثقيلة تقول جاء القاضي مرفوع على رفع الضمة المقدرة منع ظهور الثقل. طيب والكسرة مررت بالقاضي تقدر لماذا الثقة. طيب رأيت القاضية تظهر الفتحة خفيفة الفتحة تظهر على الياء صح. طيب يمشي أقرأ ياء ماذا تقدر على يمشي كسر على يمشي كسر يعني يمشي ينكسر بعدها يمشي وينكسر يمشي وينكسر الأفعال ما تنكسر صح الأفعال إيش فيها ترفع وتنصب وتجزم صح بما تجزم إذا كانت فعل آخر فعل يمشي يحذف حرف صح. طيب متى تقدر الحركة لاشتغال المحل اشتغال المحل مخاطب مخاطب شنو غلامي واحد قاعد يقول غلامي هذه يا ايش مخاطب اكيد ملكية قاعد بالبلدية احنا حاتم متكلم غلامي كتابي مسجدي ولدي والدي إذا اتصلت به ياء المتكلم فإنه تقدر على الحركات ويمنع من ظهورها اشتغال المحل. ما اشتغل المحل بماذا يعني المناسب الذي يناسب الياء المتكلم غلامي كتابي الكسرة الحين إذا لا تظهر لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة ولا السكون ما يجزم الاسم لا يجزم انما تجزم ايش الافعال صح. طيب ما اقسام الاعراب اقسام الاعراب ما اسمك يا اخي الكريم ابا حسن لان عندنا احنا حسن ابو علي علي ابو حسن توفروا علينا ايش رايك ابو عبد اللطيف ما اسمك الكامل علي مطاوعة حياك الله. طيب أقسام الإعراب وحركاته الأصلية كم قسم عدا مطاوعة أربع أقسام ما هي صح الرفع إيه والنصب الجر أو الخفض إيه لا قلنا النصب والجزم ما الحركة الأصلية للرفع ضم الحركة الأصلية للنصب فتح الحركة الأصلية للخفض أو الجر كسر الحركة الأصلية للجزم تبسهل وعبد الطيف. طيب هذه الحركة هاي أنواع العراب رفع ونصب وخفض وجزم. طيب بما تختص الأسماء من هاي الأربعة تختص مش أنت إيه تختص، نعم تختص، يعني هي دون الفعل بالخفض. وبما تختص الأفعال بالجزم، وبما تشترك الأسماء والأفعال تشترك، تشترك. طيب هي كم هي أصلا؟ وجزم، لا أربعة، هي أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الأسماء تختص بالخفض، والأفعال تختص بالجزم. إيش بقية؟ تشتركان بماذا وماذا؟ بالرفع والنصب. الأسماء ترفع وتنصب، والأفعال ترفع وتنصب، لكن الأسماء تخفض والأفعال تلزم. طيب، ما هي علامات الرفع؟ الأصلية عرفناها، الضمة، صح أبا عبد اللطيف؟ الأصلية الضمة. طيب، وماذا ينوب عنها؟ يا أنس، الواو والألف، ثبوت النون. ينوب عن الضمة الواو والألف وثبوت النون. في كم موضع تكون علامة الرفع الأصلية الضمة؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع النسال، والفعل المضارع الذي يتصل به شيء. ما معنى الاسم المفرد؟ ليس المثنى ولا جمع. وما معنى جمع التكسير؟ جمع التكسير الذي ايش؟ تغير بالجمع، هو مفرد لما تكسر تغير. طيب، لما قلنا جمع التكسير احترازا من ماذا؟ من السالم، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم. طيب، الجمع المؤنث السالم له اسم اخر، ما هو ابا علي؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين، مثاله أبا علي: مسلمات، مؤمنات، قانتات. طيب، يرفع هذه فعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، ماذا يتصل بآخر؟ وما الذي يتصل بآخر؟ سمي فعل المضارع، شو يتصل؟ ما الذي يتصل بآخر؟ ايه يتصل بآخر، شو يتصل بآخر؟ يتصل بالضمة، يتصل في واو الجماعة، يتصل في ألف اثنين، يتصل في من المخاطبة، ويسمى هي الأفعال الخمسة، صح؟ يتصل في نون النسوة، نون التوكيد، نون الثقيلة، هذه الأشياء تتصل، تصل في ضمير رفع. طيب، إذا لم يتصل بآخر شيء ولم يسبق لا بناصب ولا جازم، فإنه يرفع على رفع الضمة. طيب، ما المواضع التي تنوب الواو عن الضمة في حال الرفع؟ المواضع: جمع ذكر سالم والأسماء الخمسة، جمع ذكر سالم والأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك، ها؟ أخوك، حموك، لا حموك، لا حموكي، ها؟ حموكي، أفوك، وذو مال، ذو عد مال ولا جاه ولا ذو. عيدها خمسة، الأسماء خمسة: أبوك، أخوك، حموكي، أخوك، ذوما. هذا اسم الأسماء الخمسة، هذه في حال الرفع ترفع، وعن رفعها الواو نيابة عن الضمة. والجمع ذكر السالم، جمع ذكر السالم، مثاله نحرش، مثاله أبا يوسف، المسلمون. ماذا تعرف الواو هذا؟ المسلمون، جاء المسلمون، علامة رفع نافع عن ضم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد من المسلمون؟ مسلمون، صح. طيب في كم موضع تنوب الألف عن الضم؟ واحد. اللي هو المثنى. المذكر والمؤنث. المذكر والمؤنث. المثنى إذا جاء في حرف فإنه يرفع عن رفع ماذا؟ الألف نيامة عن الضم. طالبان، جاء الطالبان، جاءت الطالبتان، فإنه مرفوع عن رفع الألف نيامة عن الضم لأنه مثنى. والنون طيب، ومتى تكون علامة الرفع ثبوت النون؟ أفعال خمسة اللي هي يفعلون، تفعلون، تفعلان، تفعلان، تفعلين. تخصائي أفعال خمسة. طيب إيش تعرب الواو في يفعلون؟ ما خصائي أنت؟ علامة الرفع الثبوت، ثبوت النون. طيب الواو يفعلون مو أخصائي أفعال خمسة، ها؟ مو أخصائي أفعال خمسة. إيه الواو إيش هذا؟ ها؟ فاعل، هي الفاعل. والنون أو عن التنوين لا نائب عن الضم، علامة إعرابها نعم نائب عن الضم. طيب هذه يفعلون الواو فاعل، تفعلون الواو بعد فاعل، صح. يفعلان الألف بعد فاعل، صح. تفعلان الألف فاعل، صح. تفعلين الياء بعد فاعل، صح. والنون علامة الرفع نيابة عن، قال لك أخصائي، صح. إذا لابد أن نفرق بين إيش؟ يفعلون والمسلمون. النون في المسلمون عوض على التنوين في الاسم المفرد، بينما يفعلون النون علامة إعراب نيابة عن الضمة. الواو في المسلمون علامة إعراب نيابة عن الضمة، بينما الواو في يفعلون فاعل. ما الفرق بين المسلمون ويفعلون؟ المسلمون اسم ويفعلون فعل، صح. المؤمنون اسم، يأكلون فعل، فالفعل يحتاج إلى فاعل هو الواو، بينما جمع مذكر سالم الواو نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يعني بيكم أنتم تأخذون النحو فاهمينه، ها؟ مو فقط حافظينه. طيب الأسماء الخمسة حتى تعرب بالحروف نيابة عن حركات لها شروط، فما هي؟ أن تكون مفردة. ما معنى مفردة؟ ولا مثنى. لو قلت من جاء الأبوان أنا يعرف رب مثنى مش عرب اسم الخمسة. جاء الآباء رب جمع تكسير ليس عرب إيش اسم الخمسة، صح. وبعد مكبر، لا غير مصدر. أخي أبي لا لازم مكبر. وبعد أن تكون مضافة إلى غير ذلك، ما يصير أخ أب لا لازم أبوك أخوك أخوها أخوهم أبوهم، نعم. لكن إضافتها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. طيب إذا كانت مضافة إلى المتكلم أبي أخي، الحركات المقدمة ما عم ظهورها اشتغال معها. طيب كمل. ذو بمعنى صاحب، وفو من غير مين، صار فم يمين تعرف حركات العرب بالحركات. طيب إذا اتصل بالفعل المضارع واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنث المخاطب، فماذا يسمى؟ الأفعال الخمسة، شفت؟ اسمها أفعال خمسة، تونا قايلينها بس. طيب لماذا ترفع الأفعال خمسة؟ بماذا ترفع الأفعال خمسة؟ ثبوت النون. وبماذا تجزم؟ وبماذا تنصب؟ وبماذا تخفض؟ لا تخفض لأنها أفعال، والخفض من خصائص الأسماء. طيب ما هي العلامة الأصلية للنصب؟ فتحة. وماذا ينوب عنها؟ الألف، الكسرة، الياء، وحذف النون. صح. في كم موضع تكون الفتحة العلامة الأصلية للنصب؟ ها؟ ليه؟ اسم مفرد. جبت كثير. أو الفعل ضارع سبق ناصب ولم يتصل آخر شيء، فإنه ينصب وعلى نصبه فتحة. صح. طيب في كم ما الذي ينوب عن الفتحة؟ قلنا ينوب عنها الألف. في كم موضع الألف تكون علامة للنصب؟ منصوب على نصبه الألف نيابة عن الفتحة. منصوب على نصبه الفتحة الألف نيابة عن الفتحة. كم موضع وما هو؟ ها؟ كم موضع؟ موضع واحد هو أسماء الخمسة. رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت فاء حماكي. منصوب على نصب الألف نيابة عن الفتحة لأنهم الأسماء الخمسة. طيب في كم موضع منصوب على نصب الياء نيابة عن الفتحة؟ في موضعين وهما المثنى والجمع مذكر السالم. منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة. كيف تفرق أن هذه ياء هذا مثنى ولا جمع ذكر سالم؟ رأيت مسلمين، رأيت مسلمين، شو عرفت أن هذا جمع ذكر سالم ولا مثنى؟ أي المثنى ما قبل الياء مفتوح وما بعد الياء مكسور، جمع ذكر سالم ما قبل الياء مكسور وما بعد الياء مفتوح. رأيت مسلمين، رأيت مسلمين، فرق. صح. طيب منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى أو لأنه جمع ذكر سالم. طيب المثنى هذا أنس مذكر ولا مؤنث؟ عشان حتى يكون منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة. مثنى مذكر أو مثنى مؤنث؟ ها؟ مذكر. طيب مذكر مؤنث؟ إذا قلت ماذا رأيت طالبتين أيضا. إذا المثنى ما فيه إيش؟ مذكر ومؤنث كله يعرب بالرفع بالألف وبالنصب بالياء وبالخفض بالياء وبالجزم سكون. ها؟ أيه الاسم لا يجزى. خليك منتبه. طيب هذا المثنى. الجمع مذكر السالم أو المثنى أو طيب ما الذي ينصب؟ ينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح. سبحان الله. منصوب على نصبه كسرة نيابة عن الفتح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجمع عندك جمع تكسير عندك جمع أن السالم عندك جمع ذكر السالم صالحاتي إن المسلمين والمسلمات المؤنث السالم له اسم آخر ما جمع بألف والثاء مزيدتين لأن في جمع مثل هذا ما هو مؤنث مثل اسطبلات حمامات. ها؟ طيب فهذا منصوب على نصبه كسر نيابة عن فتح لأنه جمع مؤنث أو لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب ما هي العلامة الأصلية للكسرة؟ قص الكسرة قلت الجواب ما كفاية للخفض قلت الجواب ها كسرة. طيب ما الذي ينوب عنه؟ الياء. فتح نيابة عن كسر. لا لا خليك على الكلام الأول. كسرة نيابة عن فتحة. في شيء اسمه في النحو كسرة تنوب على الفتحة والفتحة تنوب على الكسرة؟ عمرك سمعت فيه؟ ما عمرك سمعت؟ والله عمرك قصير توقع عامل الصالحات كسرنا بت عن فتحة. طيب العكس فتحة تنوب عن كسرة. الله عظيم. فتحة تنوب عن كسرة. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة. عن عائشة. إيش سمى هذا اللي منصوب اللي مدرور عام جري الفتحة يا بعد الكسرة؟ المقيم مصر أو ممنوع مصر. إذن فيه في فتحة تنوب عن كسر وكسر تنوب عن فتحة. هترتبك. طيب في كم موضع يكون الخفض بالعلامة الأصلية الكسرة؟ في كم موضع؟ فهد اللي الاسم المفرد جمع التكسير جمع النساء مجروع عم جره الكسر العلامة الأصلية مجروع عم جره الكسر. ما معنى الاسم المفرد؟ أبا عبد اللطيف ليس بمثنى ولا جمع. ما معنى جمع تكسير؟ أي عند الجمع حصل فيه تغيير قسيمه اللي ما تكسر إيش سمى جمع؟ سالم الطبري اسمه سالم جمع سالم سواء جمع سالم مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. سالم يعني من التغيير عند الجمع بينما التكسير تكسر عند الجمع زاد أو نقص أو تغير في حركاته أو زاد ونقص. المهم إذن مخفوض أو مجرور وعلام جر الكسرة الاسم المفرد ولكن الاسم المفرد لازم يقيد الاسم المفرد إيش؟ المنصرف. وجمع التكسير المنصرف. وجمع المؤنث السالم لا. لماذا؟ لأن ما في جمع المؤنث السالم إيش؟ ممنوع من الصرف كله مصروف. طيب إذن متى تكون العلامة العلامة ما هي النوائب عن الكسرة؟ ماذا ينوب عن الكسرة؟ ماذا ينوب عن الكسرة؟ الياء والفتحة صح؟ طيب متى تنوب الياء عن الكسرة؟ في المثنى فإنه مخفوض أو مجرور على مجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى أو لأنه جعل الكسرة. ومتى يكون مجرور على مجره الفتحة؟ الاسم الممنوع من الصاد صح. طيب ما هي العلامة الأصلية للجزم؟ العلامة الأصلية للجزم السكون. وما الذي يجزم على جزمه السكون؟ ما الذي يجزم على جزمه السكون؟ أنا مجزوم على جزمه السكون. مجزوم على الفعل المضارع الذي لم يتصل لم يضرب لم يأخذ صح؟ طيب ما الذي ينوب عن السكون في حال الجزم؟ درس أمس ما حضرته. الحذف في كم موضع يحذف؟ يعني في موضعين في الفعل المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة فإنه مجزوع على جزمه حذف حرف العلة كان معتل الآخر وحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. طيب إذا كان معتل الآخر ما معنى معتل الآخر؟ معتل الآخر يعني مريض أنت ممرض تعرف في علة يعني مريض يعني ها ما معنى معتل الآخر؟ فعل معتل الآخر يعني إذا كان آخر حرف علة. ما هي حروف العلة؟ الواو والألف. طب أنت من ذاك يوم قلت لي سأقتلك؟ ها اصطبع حروف العلة الألف والواو والياء واي. زين أي فعل آخر حرف علة يقع عنه إيش؟ معتل الآخر. في حال الجزم ماذا يفعل به؟ لم يسعى، لم يمشي، لم يدعو، ماذا يفعل؟ يحذف حرف العلة صح؟ تحذف الألف من يسعى، تحذف الياء من يمشي، تحذف الواو من يدعو صح؟ ماذا؟ ما الحركة التي توضع بعد حرف الحذف؟ إذا حذفت الواو ها؟ الضمة، دليل على أن المحذوف واو. طيب يمشي دليل على المحذوف ياء. يسعى دليل على المحذوف الألف. طيب الآن كل ما تقدم هذا في 4-5-6 دروس سهلة جدا على ما تقدم هذا. نعم ابدأ. داري ترى ولا سؤال أعطينا أساس الإكت خش إكت حسيت إن داري كل ما حسيت كل ما التفت مني أنت مكتوب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما تمنى علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. أنا نستمر في قراءتنا لكتاب التحفة السنية في النحو الشيخ عبد الحميد أو محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الأحد الأول من صفر لعام 36,400 الموافق 23 من الشهر 11 لعام 14,000، وقد وقفنا على قول المؤلف المعربات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى المعربات. قال فصلنا المعربات القسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. صح، يعرب بالحركات يعني بالضمة الفتحة الكسرة الزوم عند السكون، الحركات مرفوعة على طرفي الألف، مرفوعة على طرفي الواو، منصوبة على نصب الياء، مجروعة على جره الياء، ها؟ فيما منه ما يعرب بالحركات ومنه ما يعرب بالحروف نيابة عن الحركات. ماذا عندك الأسماء الخمسة كلها تعرب بماذا؟ ها؟ بالحروف، بالألف نصبا، بالواو رفعا، بالياء خفضا، صح؟ عندك مثلا الاسم المفرد كله يعرب بالحركات حتى لو كان ممنوع الصرف، كله حركات. فمن الكلمات ما يعرب بالحركات علامة إعراب الحركات، ومن الكلمات ما علامة إعرابه الحروف. نعم. وأقول وأراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن يبين على وجه الإتمام حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب. شوف سيذكر الآن على سبيل الإجمال ما فصله، يعني الآن درس ما هو جديدا، كل اللي فصل الآن جابه مش بصورة مجملة. نعم. والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المعنى السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يعرب بالحركات والقسم الثاني يعرب بالحروف، وسيأتي بيان كل نوع منها تفصيلا. المعربات بالحركات يخالف الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع والمثنى الذي لم يتصل بآخره شيء. وأقول الحركات ثلاثة وهي الضمه والفتحة والكسرة، ويلحق بها السكون. يلحق بها السكون لأن السكون ما هو حركة، يعني السكون معناه خلو الكلام الحركة، يقال عنه إيش؟ سكون. نعم. وقد علمت أن المعربات على قسمين، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهذا شروط في بيان الأقسام. بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات وهو أربعة أشياء. أولا الاسم المفرد ومثاله محمد والدرسة، من قولك ذاكر محمد الدرسة، فذاكر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مفعول وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من محمد والدرس. لا درس صلح اكتب فوق فتح. نعم. والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من محمد والدرس اسم مفرد. ثانيا جمع التكسير، ومثال التلاميذ والدروس من قولك حفظ التلاميذ الدروس، فحفظ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير. ثالثا جمع المؤنث السالم، ومثاله المؤمنات والصلوات، والصلوات من قولك خشع المؤمنات في الصلوات، فخشع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفي حرف جر والصلوات مجرور به وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وكل من المؤمنات والصلوات. شوف الصلوات مفعول به، لا عفوا مجرور بحرف الجر، مجرور حرف الجر. نعم كم. وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. نعم. رابعا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب من قولك يذهب محمد، فيذهب فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والكلم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الأصل في الإعراب ما يعرف بالحركات وما خرج عنه، قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. شو جمع المؤنث السالم؟ مع أنه يعني يعرب بالحركات لكن أيضا في حركة نائب عن حركة، وهو في حال النصب وعمل الصالحات. صحيح أنه ما زال هو معروف بالحركات، لكن حركة ليست أصلية في النصب، إنما هي كسر نائب عن فتحة، وعكسه الممنوع الصرف، فإنه مخفوض ويخفض في الفتحة نيابة عن الكسر، لكنه ما زال في إطار ماذا يا إخوان؟ المعرب بالحركات لا بالحروف. نعم. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحرف آخره. وأقول الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرف بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. أما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، فرفع جميعها بالضمة. رفع جميعها بالضمة، ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات، فيسافر فعل مضارع مرفوع بتجربه من الناصب والكاف، وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وهو اسم مفرد والأصدقاء مرفوع، لأنه معطوف على المرفوع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير، والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. وأما نصب بالفتحة فإنها كلها جاءت. طيب يعني الآن الضمة هل ينوب عنها حركة؟ هي حركة، هل ينوب عنها حركة؟ ها؟ ما في حركة تنوب عن الضمة. في حرف ينوب عن الضمة نعم، كالألف في التثنية، كالواو في جمع ذكر سالم، كثبوت النون في الأفعال الخمسة، لكن حركة تنوب عن الضمة ما في. طيب في حركة تنوب عن الفتحة اللي هي كسرة وعمل الصالحات، صح؟ فإنه منصوب وعن نصبه الكسرة وتعالى الفتحة. طيب طيب في حركة تنوب عن الكسرة، نعم في الفتحة اللي هي في إيش ممنوع الصرف، حركة تنوب عن حركة، الضمة لا ينوب عنها حركة، الكسرة تنوب عنها الفتحة، والفتحة تنوب عنها الكسرة، نعم. وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها مع ذكر المؤنث السالف، سالم فإنه ينصب بكسرة نيابة عن الفتحة ومثالها لن أخالف محمدا ولا استطاع والمناتي فأخالف فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ومحمد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا مضاف واسم مفرد كما علمت، والاصدقاء والاصدقاء منصوب لأنه معقول على المنصوب، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة أيضا وهو جمع تكسير كما علمت، والمؤمنات منصوب لأنه معقول على المنصوب أيضا، وعلامة نصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وأما الخطف بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخطف أصلا، وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخطف بالفتحة نيابة عن الكسرة، ومثالها مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد، فمررت فعل وفاعل والباب وحفظ خطف ومحمد مفعول بالباء وعلامة خطف الكسرة الظاهرة وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت، والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض، وعلامة خفض الكسرة الظاهرة وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا، والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفض الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا، وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفض الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف المانع له من الصرف العالمية ووزن العالمية لأنه اسم علم، وزن الفعل أنه إيش وزن على وزن أحمد أفعل، وذاك أحمد هذا يأتي اسم شخص اسمه أحمد ويأتي فعل أحمد الله، نعم. وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مرتصف بفعل مضارع، إن كان صحيح العكس فإن الجزم مرتصف بفعل مضارع كما هو الأصل في الجزم، ومثاله هو المسافر خالد فلم حرف نفل وجزم وقال ويسافر فعل مضارع بنام، وعلامة الجزم السكون وقارن وفاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وإن كان فعل مضارع معتل الآخر كان الجزم بحذف حرف العلة، ومثاله لم يسعى بكر ولم يدعو ولم يقضي، فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع يكون في الكلام، وعلامة الجزم حرف الألف من يسعى والفتحة قبلها دليل عليها وحذف الواو من يدعو والضمة قبلها دليل عليها وحذف الياء من يقضي والكسرة قبلها دليل عليه. المعرفة بالحروف إن شاء الله سيكون متدرس غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.